سلام في المقام ذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليهم، واجعل خير أيامنا يوم القائد، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى لنا عودة إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان. فتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتذكرون كما أذكر أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نذكر ونتحدث عن حديث هذه السورة عن قول لوط وما كان من شأن نبي الله لوط مع قومه، وكيف أنهم قد أحدثوا أمرا ما كانوا مسبوقين إليه، فهم أول من أحدث هذه العادة المستقبحة، وهي عادة إتيان الرجال. ولم تكن هي وحدها، ولكنها كانت هي أشد الجرم وأعظمه. وكيف أن نبي الله لوط عال منهم كثيرا، وكيف أنهم أعرضوا عن دعوته وعن قبول الحق، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه إن الرجل قد يحسن اختيار المرأة، ولكن يتكشف له بعد ذلك أنها امرأة سيئة. فلو يمكن أن يقال إن نبي الله لوط قد أساء الاختيار، طبعا هذا شيء لا يقال. وإنما دائما حتى الأنبياء يأخذون الناس بما ظهر منهم، وأما أمر الباطن فلا يعلمه إلا الله. فقد تحسن اختيار المرأة وتنتقي المرأة ملتزمة وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم يظهر لك بعد هذا أنها على غير هذا تماما. وهذا هو الحال والشأن في امرأة نوح، وهو الحال والشأن في امرأة لوط. والقرآن قد ضربهما مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالقرآن يخبر انها كانت من الغابرين. وكلمة غبر في اللغة العربية تأتي معنيين، بمعنى قعد وبمعنى هلك. وأنت إذا ما نظرت إلى هذا اللفظ كانت من الغابرين، قلت إنها كانت من القاعدين، أي من القاعدين عن الخروج إلى النجاة، كما خرج لوط ومن قعدت مع الذين أصابهم العذاب. ولو قلت كانت من الهالكين فالمعنى واضح، وكلا المعنيين ينتقيان، أليس كذلك؟ لو قلنا هي كانت من القاعدين بقى هلكت كما هلك القوم، من الهالكين فصح التعبير، وكلاهما يؤدي إلى الغرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وأمطرنا عليهم مطرا. وقلنا إن هذا المطر لم يكن هو الماء المعروف المعهود، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فكانت شجارة مهلكة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من هذا. الله سبحانه وتعالى يقول فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. العاقبة ما يقول إليه الأمر، والله يريد أن يبين أن ما يقول إليه أمر كل مجرم، كل كافر، كل متكبر، الهلاك والدمار دنيا وآخرة. هذا أعتقد آخر ما كنا نقف عنده، ووقفنا عنده وإلى مدين أخاهم شعيبة. فانتقلت بنا هذه السورة إلى الحديث عن نبي كريم آخر وعن قوم آخرين. حينما ننظر إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيبة، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبة. مدين كي تتعرف عليها، كما قال أهل العلم إن مدين في الأصل اسم رجل من أبناء إبراهيم، اسم رجل من أبناء إبراهيم نسبت إليه هذه البلدة وهذه القبيلة، زي ما كان بيقال في العرب قبيلة بكر، مش كده، نسبة إلى بكر، قبيلة هذيل، قبيلة كذا، قبيلة كذا. فكثير من القبائل ومن الأقوام ينسبون إلى أقدم رجل فيهم ومنهم. فقالوا إن مدين كما هو راجح وكما صح عن ابن عباس وغيره أنه من ولد نبي الله إبراهيم نسبت إليه هذه البلدة وهذه القبيلة، وقد كانت قبيلة عربية. ولكل إن شعيبا كان آخر، هو الآخر عربيا، كان عربيا. هذه القبيلة كانت في أطراف الشام، أقرب ما تكون إلى الحجاز، موقعها بالضبط في أطراف الشام، أقرب ما تكون إلى الحجاز، وهي التي آوى إليها نبي الله موسى وجلس عند بئرها وسقى لسائمة الرجل الصالح ولابنتيه. وأنتم تعرفون هذه القصة تماما، مما أوقع بعض الناس في لبس واعتقدوا أن شعيب هذا الذي أو هذا الرجل الصالح الذي ذهب إليه موسى وتزوج إحدى ابنتيه كان هو نبي الله شعيب. هذا ليس بصحيح، فليس من الضروري مدام تجد أن نبي الله شعيب كان من مدين، يبقى بالضرورة لما ذهب إليها موسى كان شعيبا يعيش وتزوج بإحدى ابنتيه. وما أوقعهم في هذا إلا أنهم استدلوا واستندوا إلى حديث لا صح، أن النبي قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل مدين وهم أصهار موسى، وهم أصهار موسى. نعم، هذا وحتى ولو صح هذا الحديث أنهم أصهار موسى فلا يعني هذا أنه قد صاهرهم حينما تزوج ابنة نبي الله شعيب، لا، هو تزوج بنت الرجل الصالح الذي تحدث القرآن عنه، تحدث القرآن عنه. فليس هناك ما يخضع بأن موسى قد كان قد التقى بشعيب بن نبي الله وتزوج بابنته، لا، القرآن ما قال هذا وما أفصح عن هذا ولا أفصحت عنه السنة الصحيحة، ولكن هي فعلا البلدة التي ذهب إليها نبي الله موسى وتزوج منها ببنت الرجل الصالح في القصة المعروفة المشهورة التي قصها علينا القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بمدين، وعلمنا أنها نسبة إلى مدين وهو أحد أبناء إبراهيم، هي في أطراف الشام أقرب ما تكون إلى الحجاز، هي التي ذهب إليها نبي الله موسى حينما بعث وهرب وخرج فارا من فرعون وبطشه وما إلى هذا. الله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم شعيب. أنت تجد أن مدين في القرآن الكريم أحيانا تذكر بهذا الاسم نسبة إلى هذا الرجل، وأحيانا يسميها القرآن باسم آخر. أتعرف ما هو؟ نعم، الأيكة، الله يرضى عليك، الأيكة. وقد ورد تسميتها بالأيكة في سورة الحج وفي سورة الشعراء. فتجد أن الله سبحانه وتعالى سماها في القرآن الكريم مدين نسبة إلى كبير القوم وهو من ولد إبراهيم، وأحيانا يسميها القرآن الكريم بصفتها وينسبهم إلى شيء القرآن الكريم علاه جيدة. فيقول أصحاب الأيكة، معروف في اللغة العربية أن الأيكة هي الشجرة ذات الفروع والأوراق الكثيرة والتي يلتف حولها كثير من الأشجار الصغيرة يتشابكون بها فتسمى إيه؟ فتسمى أيكة. وقد علل هذا أهل العلم قالوا لأنهم كانوا يعبدون الأيكة، ولذلك القرآن سماهم أصحاب الإيه؟ الأيكة. كانوا يعبدون شجرة معينة ملتف حولها بعض الأشجار، فكانوا يقدسونها وعبدوها من دون الله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يركز على هذا في القرآن الكريم ويشير إلى هذا حينما يسميهم بأصحاب الإيه؟ بأصحاب الأيكة. وهم تعرف على طول أصحاب الأيكة من هم؟ قوم مدين، هم قوم نبي الله شعيب. أنا قلت ذي قبل إن الله سبحانه وتعالى كان لا يرسل نبيا إلا إذا كان من قومه، إلا إذا كان من إيه؟ من قومه. لماذا؟ لأنه يكون أدرى الناس بهم، وهم يكونون أدرى الناس به. ولذلك لو قلت ده بيكون أكثر إلى الحمل على تصديقه مع أنه للأسف كنا نرى العكس أنهم يتعنتون ويكذبون وكذا. فقلت على سبيل المثال الحق، نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث كانوا أدرى الناس لنكملهم، لو جاء واحد من الخارج عشان يقول أنا نبي كل من يعرفك من تنصع تكذاب، لكن لما يطلع محمد عليه السلام الذي عرف عندهم بالصدق، والذي عرف عندهم بالأمانة، والذي عرف عندهم بالخلق الكريم، ويقول أنا نبي، إزاي يكذبوه وهم الذين وصفوه بأنه الصادق؟ إزاي يخونوه وهم الذين وصفوه بأنه الأمين؟ فكان من الحكم الإلهية أن يكون النبي من من قومه. فالله سبحانه وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم أخاهم شعيبا. نبي الله شعيب تجد أنه هو النبي الذي جاء في الترتيب بعد نبي الله لوط، بعد نبي الله لوط. ولذلك احنا قلنا سورة الأعراف من السور التي راعت ترتيب ترتيب الأنبياء. ولذلك تجد في القرآن الكريم إذا ما نظرت في سورة هود، إذا ما نظرت في سورة الحجر، إذا ما نظرت في أي سورة تحدثت عن نبي الله شعيب وعن قومه، تجد أنها ما جاءت بالحديث عن نبي الله شعيب وقومه إلا بعد الحديث عن نبي الله لوط، عشان يقول لك هو النبي المباشر بعد نبي الله لوط. ولذلك شعيب لما بيتكلم عنه أهل العلم ويذكرون من هو شعيب، فبعضهم يقول ان شعيب كان من قوم ابراهيم الذين رأوا ما حدث له حينما ألقي في النار فآمن به وخرج معه الى الشام. واحنا قلنا مدين كثير أطراف الشام، خرج معه الى الشام. وفي الشام قد ذهب نبي الله ابراهيم الى ابن اخيه لوط، واحنا قلنا ان ابراهيم يبقى عم مين؟ عم سيدنا لوط. فذهب الى لوط، يقال انه زوج شعيبا هذا لاحدى ابنتي لوط، لاحدى ابنتي لوط. فيقول بعض المؤرخين المفسرين ان شعيب كان زوجا لابنة لوط. البعض الاخر بيرى ان شعيبا كان ابن بنت لوط، يعني لوط بيبقى بالنسبة له جده. فأيا كان ما يقولون، وهذا لم أقف فيه على مستند صحيح، ولكن هي أقوال قد تصيب وقد تخطئ، أيا كان الأمر فترتيب نبي الله شعيب يأتي بعد ترتيب نبي الله لوط. نبي الله شعيب كان نبيا كما أشرت وألمحت، كان نبيا عربيا. فابن حبان يخرج في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن الأنبياء، فيقول لأبي ذر منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك هذا يا أبا ذر. يبقى كان منهم أربعة من العرب، فنبي الله هود كان عربيا، نبي الله صالح كان عربيا، نبي الله شعيب كان عربيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فشعيب كان نبيا عربيا، بل هناك رواية أخرجها ابن إسحاق ابن سندي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده شعيب يقول هو خطيب الأنبياء، هو خطيب الأنبياء. فقال إن شعيبا كان له بلاغة وفصاحة وطلاقة لسان ولذلك سترى هذا واضحا جليا حينما تتتبع الصور التي ذكرت قصته مع قومه كسورة الأعراف هذه، كسورة هود، كسورة الحجر، كسورة الشعراء، هذه الصور التي ذكرت قصة نبي الله شعيب، ترى في محاوراته لقومه وفي حديثه لقومه تتلمس يعني أقول عظمة للبلاغة والفصاحة، ولذلك عرف بخطيب الأنبياء، ولذلك ما بيحملوا المسابقات يقول لك من هو خطيب النبي الذي كان يعرف بأنه خطيب الأنبياء. الناس ما تعرفش غير الخطيب بتاع الأهل، لكن خطيب الأنبياء منين خطيب الأنبياء ما يعرفه، لو قالوا مين الخطيب بتاع الأهل كل الناس عارفه واخد بالك، لكن ما الخطيب الأنبياء هو نبي الله هو نبي الله شعيب، فكان يعرف بأنه خطيب الأنبياء. يضيفون إلى هذا أن بعض العلم بيقطع كعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير يقطعون بأن نبي الله شعيب كان أعمى، وأنا دائما أحب أن أستخدم يعني لفظ أعمى، ولا أحب أن أستخدم لفظ لا كفيف ولا ضرير، ما أحبش أن أستخدم الألفاظ دي، أقول أعمى لأنه هو اللفظ الذي استخدمه الله رب العالمين، فلا يمكن أن يكون لك لفظ أبلغ ولا أفصح منه. فربنا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال ليس على الأعمى حرج، فالقرآن الكريم كان صريحا في هذا، فهذه ليست سبة، إنما هم يشعرون فقد البصر إنه لو قيل له يا أعمى إن هذه سبة، لا، السبة أنك تقول للذي يرى يا أعمى فتصفه بعمل بصيرة، هذه السبة الحقيقية. أما أن يقال أعمى فالأعمى فقدان البصر، أما أن تقول كفيف فهو الذي كف، والأعمى لم يكف، من اللي قال لك إن الأعمى قد كف؟ من اللي قال لك هذا؟ الأعمى لا يكف عن العمل، ولا يكف عن التفكير، ولا يكف عن الإنتاج، ولا يكف عن الحركة. فأنت حينما تقول كفيف فكأن العمى قد كفه، وأنا أقول بملئ في العمى لا يكف أحدا والله، لأنه ده أعظم النوابغ كانوا عميان، كل كف كيف وكفيف كيف، فهو ده ما أحسن ولا أروع من التعبير اللي يستخدمه القرآن الكريم يا أخي. ده من كم من خيرة المفسرين، ابن جرير الطبري وكان أعمى، وكم من أهل العلم كان أعمى، وسبحان الله العظيم له يعني نوابغه وله يعني إسراؤه الذي أسرانا به إلى أن تقوم الساعة. ولذلك حزنت في مرة في ندوة من الندوات بقول لأحد الموجودين عايزين رافعين يديهم عايزين يسألوا، فقلت طيب ليبدأ الأخ اللي رافع يده الأعمى، فراح واحد بعت لي ورقة وقال يعني أنت كده تخرجه، فلما لا تقول الكفيف أو الضعيف؟ فقلت له يا سبحان الله يعني أنت أكثر أدبا أم الله؟ كان ربنا علمنا وقال هذا، يعني لما تحدث عن عبد الله بن مكتوم قال عبس وتولى أن جاءه، فقال ربنا بسيء الأدب معاه ولا بجراحه؟ فقلت يا أخي لا تلعبوا بالألفاظ ولا تتكلموا في أمور للأسف الشديد أنتم لا تفهمونها، وإنما يعني جليتم على ما جرى عليه الناس من عادات. نحن نريد أن نتأدب بأدب القرآن لا ما اعتداه الناس وما يستخدمه الناس. فبعض أهل العلم يقولوا كما قلت منهم عبد الله بن عباس سعيد بن جبير، وهذا صح علومة، يقولان أن نبي الله شعيب كان أعمى، كان أعمى، بيستدلوا على هذا بالآية التي جاءت في سورة هود، قوم شعيب يقولون قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، لا نفقه كثيرا مما تقول، وده قلنا ليه؟ لأنه كان فصيحا، لكن قدر اللي يبقى يوقع في شوية بهايم، يعني مش فاهمين هذا، طيب هو جنبه ايه؟ مش فاهمين، كنا لما يكتبوا قلوعه لا نفقه كثيرا مما ايه؟ تقول حمير، طب جنبه ايه؟ سبحان الله العظيم، ذا الحمير اللي كان يعضل النبي، وبعدين يخرجوا من عنده، يقول الذين اوتوا العلم ماذا قال ايه؟ يعني كان بيقول ايه؟ حمار، طيب مش فاهم حاجة، قاعد مش فاهم حاجة، ايش اللي عرف القائم؟ العيب في القائل ابدا ابدا، فالعيب في السامع، طب ما بيفهم شيء، ذنبنا ايه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك في كثير من الانسان يتكلم كلام واضح جدا ويطلع واحد يفهمش خالص، سبحان الله ذنبي انا ذنبي العيب فيا، لا اله الا الله، ما تفهمش، دي قضيته، ده شيء بتاع ربنا سبحانه وتعالى بقى، الفهم وعدم الفهم، فما كانوا بيفهموا بهاي. فشوف لا نفقه كثيرا مما ايه مما تقول مش فاهمين حاجة كتير أول اللي بتقول الله أنت مش فاهمين طبعا أمير احنا ملا خلاص شو يقول وإنا لنراك فينا إيه ضعيفة ضعيفة ففصل الضعف بأنه كان إيه بأنه كان أعمى ودي اللي لما جم علماء العقيدة علماء العقيدة يتكلمون في قضية ما يجوز في حق الرسل وما لا يجوز فقالوا مما يجوز في حق الرسل المرض انه الامراض والابتلاءات بما لا ينفر بما لا ايه لا ينفر يعني ما ينفع يجي النبي يكون عنده جرح وقال كل لك تعالى ادعوك الى الله وقاعد يهرش قال جميل مش قاعد مش عايز عايز اسمع فما يكون عنده جرب مثلا ما يكون عنده هذا ما يكون عنده هذا فالامراض المنفرة التي تنفر الناس ليس لديها الانبياء لانها تعارف مع دعوته تعارف مع دعوته كذلك الابتلاءات التي تؤثر على دعوته قالوا كالبكم والصمم تكون ما بيتكلمش كيف يدعوني الى الله يعني شاور له يعمل لي ازاي كيف يدعوني الى الله كيف انا افهم كيف انا افهم خلاص سبحان الله وكنا ما بيسمع اقعد اكلمه ولا قم بقى عند قضية العمل يعني قالوا ما ينفع لا يكون ابكم ولا يكون ايه اقام دي ما ينفعش يعني ده يتعارف معه ها مهمتي كداعية كداعية فأقول لكن يكون اعمى دي بقى اللي وقع فيها ايه ها خلاف وقع فيها ايه بعضهم احال هذا قال ما ينفع ما ينفع ما ينفع وبعضهم اجاز هذا قال ان في اخوان اللي هما كان اعمى نبي الله شعيب كما يخبر ابن عباس ونبي الله يعقوب اللي حصل انه بيضبط عيناه حزن بيضبط عيناه يعني ايه القرآن يقول لك لما جه البشير والقى القميص على وجهه ايه اللي حصل ارتد بصيرة ايش تفسر ارتد بيضبط عيناه فسرها كيف فاللي بيقعدوا يأولوها ويفلسفوها ما ينفع لا تأويل ولا فلسفة القرآن واضح القرآن واضح كيف تفسرها بيضبط عينهم للحزن ايه اللي حصل له يعني ايه اللي حصل له ما بعض يقول لك كان على عينه غيامة لكن بيشوف البعض يقول لك انني مش عارف جرى له ايه لكن بيشوف شوف ايه القرآن واضح لما جه البشير القى القميص على وجهه ارتد على وجهه ارتد ايه ارتد بصيرة فلو كان العمى لا يجوز في حق الانبياء ما يصاب يعقوب بالعمى ولو لساعة ولو لساعة مش لفترة ولو لساعة ولو لساعة فقالوا لانه حتى العقل بيقضي بهذا ان العمى لا يؤثر على الدعوة باي حال من الاحوال ولذلك لكن صم بكم هذه المشكلة ولذلك انت ما لا يمكن انك تجد واعظا واعظا ابكى من ولا اصم يعني يطلع المنبر يعمل ايه يعني يطلع المنبر يعمل ايه ان شاء الله يشاور لكم يعمل ايه يعني يطلع المنبر يعمل ايه كل ازاي يتكلم ازاي لكن ده معظم الدعاء تجدهم ايه عميان سبحان الله كالأظهر في وقت من الأوقات يعني 90% من اللي بيدخلوه كانوا ايه فاقدين البصر لان عماه لا يعني يؤثر على دعوته بل كما قال بعضهم بل يعينه على الدعوة بل يعينه عليها اللي بيجعله اكثر حفظا وتذكرا وصفاء للذهن وما الى هذا وما الى هذا فتجد ان فعلا سبحان الله كثير من الدعاء البارعين يعني تذكروا ان الشيخ كشك الله رحمه عليه رحمة الله الله اسأل الله ان يتغمده برحمته وكان من حملة الحق وكان من المفوهين الذين يتقنون اللغة العربية اتقانا جيدا وكان استاذ في ضرب الامثال والتهكم بالاشياء التي تتعارض مع الدين وكيف كان يعني يضفي على الخطبة شيئا من الروعة تكلم وكان اعمى هذا ما عاقه وما اصله عن الدعوة الى الله فانا مع الذين يقولون تماما انه يجوز للنبي ان يكون اعمى انا معهم تماما في هذا لانني لا ارى ما يتعارض مع الدعوة ولا ما يتعارض مع الرسالة بل انا اذكر اني احد اخواننا فاقدين البصر العميان ونحن كنا في اول سنه دخلنا فيها كليه اصول الدين فجلست مع اخ كان اعمى ومش عايز اقول اسمه لانه الان دكتور ناجح جدا في قسم الحديث في كلية سور ابن الهندلة فمش عارف كل اسمه، فلما لانه معروف، فلما جلست اليه وجدت انه عنده ذاكرة جبارة جبارة فعلا، ذاكرة جبارة يعني كان يجي على الاسانيد بتاعت الاحاديث. كانت هي مشكلة عندنا ان تحفظ حديثا ها بسنده، انك تقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عم تحفظ بقى 10 فلان و 12 فلان، حاجة يعني مش سهلة، حفظ الاسماء ده مش سهل. فابص الاقي اجد اخانا هذا سبحان الله العظيم يعني يكرهم كده تكرم، فاقول له سبحان الله يا اخي انا يعني انا ارتبطك على هذه الحافظة والذاكرة. قال لي هذا من فوائد العمى، شو التعبير وما انسى عبارات ردي، قال هذا من فوائد العمى، قال انتوا يعني بصركم يشتت ذهنكم كثيرا، البصر يشتت ذهني كثيرا، شو اتفرج على تلفزيون شو بتبص العورات شو اتشعبت، هو جامع بقى البصر، لان البصر مما يؤثر على الذاكرة معارف. ولذلك حتى بتجد قول يسند الى عمر بن الخطاب ان الرجل لا يديم النظر الى عورة امرأته فان ذلك يورثه النسياء، يخليه دائما يفكر في الحكاية دي فيتعب مخه يشتت وينسى وما الى، فالبصر بيؤثر على الذهن. فشوف قال لي هذا من فوائد العمى، ما انت هذا، فالعمى بيخلي الانسان يستجمع الذاكرة والحافظة، بيكون عنده حس حفظي خطير جدا لا يكون لاحد سواء. ولذلك بتجد ان معظم حملة القرآن الكريم في سن بكرة بيكونوا عميان، فده بيفيدهم مش بيضرهم اكيد، فهذا لا يتعارض مع الدعوة باي حال الاحوال. وهذا ان كان بعض اهل العلم قال ان يجوز للنبي ان يكون اعمى، انا انضم اليهم تماما، لان العمى لا ينفر ولا يؤثر على الدعوة لا من قريب ولا من بعيد. فبيقال ان نبي الله شعيب قد كان ايه قد كان اعمى، اذا هو كان عربيا، هو خطيب الانبياء، هو رسول الله الى مدين، وعرفنا ايه مدين، كان يقال انه اعمى، وبهذا فسر ضعفه كما ذكرته سورة هود حينما ارسله الله سبحانه وتعالى الى قومه، كان في قومه جملة من المستقبحات دائما تجد ان الدعاة والانبياء يجعلون في المقام الاول العقيدة. لا يمكن انك تطالبه بشريعة او تطالبه بخلق الا اذا اصلحت له عقيدته، ما فائدة الاخلاق بغير عقيدة، كيف سيلتزم بالشريعة وهو على غير عقيدة؟ الاساس. ولذلك انا مع واختلف، انا بقول ايه مع واختلف، مع الذين يهتمون بدراسة العقيدة وتدريسها الآن للشباب، انا معهم تمام، معهم انه يبدأ بما من اين نبدأ، يبقى اقول له ابدأ برقم واحد ايه العقيدة، واختلف معهم ان يجعله يعيش العمر كله لا يخرج من هذا العلم، لا يخرج من هذا العلم. ان بص لا يا اخوانا بتوع انصار السنة ربنا يبارك فيهم وانا احبهم جدا وهم اقرب الناس من اقرب الناس الى قلبي، فكل دراسة العقيدة ربنا يجزيك خير شيء مهم جدا وهو الاساس، لكن ما تقعدش العشرين سنة اللي انت عندهم بتدرس عقيدة وبس هتشوف الكلام ده ابدا، وبعدين تيجي تسأل في الشريعة وباقي العلوم تطلع اجهل من باب، لا اريد هذا، ما يقول لك لا احضر الا دروس العقيدة، ليه ما تحضر تفسير، ليه ما تحضر فقه، سبحان الله ايش فايدة ان يكون عندك عقيدة صحيحة وانت فاقد ايضا للعمل، فاقد ايضا للعمل، لان العمل لا يأتيك الا عن دراسة الشريعة وعن دراسة الاخلاق، فكيف تتفسير 12 سنة عقيدة، مين اللي قال لك انت تعبان، انت تعبان 13 سنة ما كانش فيهم شريعة خالص، اتحداك كم فيهم شريعة كم فيهم اخلاق، لكن السمة الغالبة كانت العقيدة لأنه كان مع كفار، أنت الحمد لله مسلم فأنت تريد ضوابط لعقيدتك، ولكن أنت نفتقدك كثيرا في المعاملات والأخلاقيات، ودي مسألة سنركز عليها نقولها، أنك أنت كثير من الإخوة هؤلاء الذين تحدث عنهم حينما تقع في خطأ عقائدي تجده مصححا لك ربنا يجزيه خير. تتعامل معه تتعامل معه بقى تدخل معه في معاملات سواء مادية سواء كذا سواء كذا سواء كذا وتسمع كثير يعني كثير من الناس يقول لك لا انا ما تعملش مع اخر ليه؟ بيعاني من هذا لانه فاقد فاقد بقول لك ملي فيها هو بقى فاقد لعلم الشريعة والمعاملات وكذا وكذا وكذا وكذا حتى يتعامل مع الناس. هذه كارثة هذه كارثة. فنبدأ من هذا العلم على عيني على راسي لكن لا لا نحيا ولا موت عند هذا العلم ولا تروح باقي العلوم ولا نحصلها ما حدش يقول هذا أبدا هذا جهل هذا جهل هذا جهل. فأرجو أن نحن نفيق إلى هذه النقطة تماما تماما. فأنظر وهذا ما فعله نبي الله شعيب اللي هو خطيب الأنبياء الإنسان اللي عنده براعة وبلاغة وكذا كذا بدأ بالعقيدة ما يقفش عندها. وأي نبي من الأنبياء اللي ذكرناهم ألف بدأ بالعقيدة ولم يقف عندها وإنما انتقل إلى إلى الأخلاقيات وإلى الشرائع التي يحتاج إليها الناس. وإحنا ما أحوج ما نكون والله إلى كثير من الأخلاقيات التي نفتقدها في هذا البلد وفي هذا الوقت في هذا الوقت ونفتقدها عند المسلمين بصفة عامة بصفة عامة. فبدأ بما هو مهم. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إيه من إله غيره. آدي بيت القصيد اللي طبعا اتكلمنا عن الآدي مرات ومرات الآيات السابقة اتكلمنا بقى توحيد الألوهية توحيد الربوبية والدعوة ها هنا كانت إلى توحيد الألوهية لأنه هو الخلل فيه. أما توحيد الربوبية فكانوا بيقروا به ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. تمام. فالخلل كان في توحيد الألوهية وهو اتخاذ الشريك لله وخلع صفات الله على بعض. كده بقى توحيد الألوهية توحيد الربوبية والدعوة ها هنا كانت إلى توحيد الألوهية لأنه هو الخلل فيه. أما توحيد الربوبية فكانوا بيقروا به ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. تمام. فالخلل كان في توحيد الألوهية وهو اتخاذ الشريك لله وخلع صفات الله على بعض خلق الله. هذه كانت كارثة بكل المقاييس بكل المقاييس. فكان لابد أن ينصب عليها الكلام أولا. يبقى رقم واحد عقيدة اعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. أهل العلم قالوا البينة المعجزات التي جاءت على يد نبي الله شعيب تشير وتبين أنه رسول حق ويأتي بكلام من عند الله حق. قالوا وإن لم يأتي في القرآن ولا في السنة ذكر شيء منه معجزاتك إيه؟ معجزاتك إيه؟ معجزات نبي الله شعيب كانت إيه؟ إيه؟ فين ما كانت إيه؟ مش معجزة يا أخي هذه ليست معجزة يا أخي أي إنسان قد يكون بليغا هذه ليست معجزة. فما هي معجزاته؟ قالوا هي الآية أجملت قد جاءتكم بينة من ربكم. الآية أجملت لكن قالت هي ما لكناش هذا الشيء لا يفيدنا لا كانت معجزات هو القوم هذا الشيء لا يفيدنا لا لا يفيدنا لا خلاص. فالقرآن أجمله ولم يفصله لكن اتفق المفسرون على أن قد جاءتكم بينة من ربكم هي المعجزات التي جاء بها من شعيب شعيب. ايش كان لا افصح القرآن عنها ولا بينت السنة ايه فنؤمن بها اجمالا كما جاء اجمالا كما جاء. قال لهم معجزات ما من نبي ما من نبي الا وله ايه ها معجزاته. وانا قلت لكم ونحن في رمضان وانا بنتكلم عن قصة النبي قلت لكم ليست بالضرورة ان تذكر ها المعجزات في الكتب ان تذكر المعجزات في الايه في الكتب. وإلا كما قلت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز المئات المئات. أين هي في القرآن؟ أين هي؟ أين هي؟ طب نحن السنة حفظت عندنا لكن ما حفظت عند الأمم السابقة. فعرفنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي بها القرآن عن طريق السنة لكن معجزات شعيب إلا ما تذكر في كتابك عرفها منين؟ من قوم داوود الصبيين كفروا به النبي عشان آمن به الناس فكما قالوا معجزات. فقلت لما كنت تفتح دلائل النبوة للبيهقي عشرات مئات المعجزات فين هي فين هي؟ القرآن ما تكلم إلا عن انشقاق القمر الإسراء والمعراج الإخبار ببعض الغيب المستقبلي فين فين باقي المعجزات؟ باقي المئات فليس بالضرورة أن تذكر مجلس أن المعجزة تتعلق بقوم النبي لكن كأني معايا له إذا كانت معجزة باقية خالدة كمعجزة كمهدها القرآن هذه حالة خاصة فقال هي بقى قد جاءتكم دولة من ربكم كده هي دي بقى ايه ها المعجزات بتاعت ذكرها الله ايه ها اجماله يبقى تفهم من ده ايه ان هناك دعوة الى التوحيد وهناك دعوة الى النبوة مش كده انك توحد الله وتؤمن بالرسول مش كده اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ادي التوحيد قد جاءتكم بينة من ربكم ده الايمان بمين ها بالرسول هذه التوحيد وبالنبوات خلاص بس خلاص نموت بقى على كده ما نروحش لحاجة تانية لا لازم تيجي تبص رقم واحد انا عايز اتناول الشريعة او اخلاق يبقى لابد وان ابدأ بالداء الموجود في المجتمع مش كده ولا ايه ها شريعة يبقى انزل له تشريع يتعلق بالخلل هو واقع فيه اتكلم عن اخلاق اتناول جانب خلقه هو فجدان فيه مش كده لابد ان نبدا بهذا لابد بتروح راح المهندسين يخطفوا خطبه الجمعه راح نتكلم عن قضيه الاخذ بالفقر راح المهندسين دول نسوس ودول وتوتو وفيتو والعالم اللي بتخاف من القصه دي تقول الاخذ بالفقر وتموت وباخذ بصاره ولا حتى بيغير على عرض ولا على شرف يا راجل ده اخت ومرات ماشيين اعلانين في الشارع فتروح تكلمهم عن ايه؟ واكلمه عن التخنث واكلمه عن العلم واكلمه عن التبرج مش كده ولا ايه؟ لكل مقام مقال لابد ان تراعي مقتضى الحال تروح الصعيد راح نكلمهم عن التبرج والاسترتش يا راجل الاسترتش ايه؟ بتتكلم فين؟ فدريان بتقول ايه؟ سبحان الله فلابد ان انت تشوف فين الخلل وتضع ايدك عليه فهم كان ليهم جملة بقى من المخازن بدأ ركز عليها خلاص ذكرنا التوحيد والنبوات دول الاساس تعال بقى نشوف الاخلاقيات اللي هي الغرض اللي من اجل وجود الشرائع مش تبقى عارف بل والعقائد يعني العقيدة والشريعة ثمرتها في النهاية ايه انسان متخلق بكل خلق كريم صح هو ثمرتها كده بكل خلق كريم خلاص وده اللي قالنا انما بعثته ليه لاتم مكارم الاخلاق فقال تعالى بقى نعد مخازيكم اخلاقكم العافنه بقى خلاص قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم والله نحن نحتاج الى شعيب ليقف ليقول لنا هذا انا بقول والله نحتاج اليه ليه ان هذا مما تفشى في مجتمعنا هذا وتعالى بقى نشوف الكلام ده نحن بنتكلم عن الانبياء والسابقين بنتكلم لان ما ذكره الله الا ليذكرنا فهل نتذكر شوف كان من عادتهم هم تجار بياع وكانوا في مكان بيجعل كثير من الناس يمرون عليه وكل هذا الكلام فالناس تحتاج الى ان تفتاء منه تشتري يعني فكانوا يعملوا ايه بقى اخطر ما يباع السبعات الطعام ولذلك بقولها بملي فيه خاصة عشان البياعين اللي انا بعتبرهم مش بياعين نصابين والله بقول ابنين فيه نصابين يعني اقول ايه 99% و9 من 10 من البياعين عندنا نصابين وبقولها ابنين فيه واللي يزعل فرقع نصابين لو تطبق عليهم الشرع نصابين ايه اللي بيحدث شو يجي بيع اللي بيباع ده اما ان يكال واما ان يوزن خلاص هم بقى سواء بيكوله او يوزنوا اسراء شوف ده الوقت يوم دلوقتي يعملوا ايه يعمل لك فيك المعتمد وهو عامل ايه يروح ضارب كيل تاني مش معتمد فتاخده على انه ايه اكيلة اهو تروح تعملها لاشكل الميزان. كانوا يمسكوا حالات عندنا كتير الكيلو مش كيلو، الكيلو مش كيلو، يطلع الكيلو كيلو لربع، كيلو لربع، وواحد تاني يقول لك الكف البتاع الكيلو ده ضاع، وراح حاطط لك طوبه ما تخافش هي كيلو عملت فيا انا هي كيلو، تروح تنزل تلاقي الطوبه دي يعني نص كيلو بالعافيه. سبحان الله العظيم، كان زمان يعملوا حاجه ويعتبروا ده شطاره، يعني ان هو ضحك عليك شرح طعامك. والطعام من اخطر ما يباح، انك تلعب في اقوات الناس ده شيء خطير جدا، هتروح من ربنا فين وحقوق الناس دي برقبتك فين؟ ده البعيد حمار ما بيفهم ما بيفهم. سبحان الله، كان يربطوا الكفه بحبل ويبقى خارج من تحت الترابيزه وماسك الحبل بصباعين رجله، وعيوب عباد الشرع شادد الحبل يروح الكفه ايه تقبض، شايفها قدامك تقبض 100 100 وزياده على حقها كمان، وتمشي انت فرحان مبسوط بالخمسه كيلو اللي خدتهم، تروح تنزلهم ما تلاقيهم في 2 كيلو ونص. بيعتبروها دي ايه؟ في لعبه البيع عندنا بيعتبروها شطار شطار شطاره. يجي زي ما بيعملوا النصابين دلوقتي، انا زي بسميهم نصابين نصابين، خلاص في السلعه تبص تلاقي الوش حاجه اشيل لها اللعاب، ها واللي يديهولك بقى واللي جوه والعياذ بالله تبقى عايز تروح تدعكه في وشه، واخد بالك؟ هذا شطاره، فاكرين ده شطاره؟ مع شكلها بقول لك احنا بنفتقد هذا، احنا بنفتقد ايه؟ بنفتقد هذا بنفتقد هذا. فيفتكروها شطاره، افتكروها شطاره من مصاعب. قلنا ها كان فت الزبون لابنه، قلنا ايه بيابا؟ قول له عفارم عليك، ابن ابوك صح؟ ايوه ابن كلب، ما انا عارف ابن ابوك صح، ابن كلب كلب ابن كلب، علم النصب والضلال، ايوه النصب والضلال، ابن ابوك ايه؟ نصابين ضلاليه، دي مصيبه عندنا الان. لذلك يقول البركه، بركه ايه؟ بركه ايه اللي بتدور عليه؟ بركه ايه اللي بتدور عليه؟ سبحان الله العظيم. هات لي اي بياع مسلم موجود اهو، انا ماليش دعوه غير المسلمين، لان بعد خراب العقيده مفيش. فلك هات بياع مسلم شوف بيعملوا ايه، ده بيقعد بالساعات يا راجل عشان يرص الهرم اللي من فوق ده، ها الحلو ده اللي سايل لعابك، اللي بعد ما تشتري تقعد تقول له الله لا يكسبك ولا يربحك ويطلق بمصيبه وانت واقف مش كده؟ واذكر مره بسوق البلديه نزلت طربقه في السوق اللي فيه، بس واحد الحمد لله اللهم هل من مزيد، هناك كلب عربية كله منصوب عليه مرة واثنين وثلاثة، مغشوش مرة واثنين وثلاثة وثلاثة. فنكون نحن نحتاج إلى شعائب يقف يصرخ في أسواقنا، في أسواقنا وفي الطرقات كلها، يقول اتقوا الله اتقوا الله لا تبخسوا، أو الله الكيل والميزان، أو الله سبحان الله. فشوف فأوفوا الكيل، أوفوا أوفوا انك توفي تعطي الراجل حقه، فيعمل له الكيل حتى لو الكيل مظبوط ينقصه له، وفاكر الحبه دول هيزودوه، والميزان ينقصه له وفاكر الحبه دول هيزودوه، ده هيودوه في داهيه والعياذ بالله. ولذلك قلما تجد بائعا يوفي يوفي فاوفوا الكيل والميزان. ولذلك مما امتدح الله به نبيه يوسف وهو يذكره عن نفسه لما يقول لاخواته الا ترون اني اوفي الكيل، يا سلام يا سلام، شوف شوف شوف شوف مدح مدح مدح صفه طيبه، وانا خير المنزلين اوفي الكيل. شوف هذه مساله لنا قلما تجدها بنفتقدها قلما تجدها. ولذلك القران الكريم ينزل سوره كامله يحذر من النصب في البيع الشراء، سميها سوره المطففين. قل ويل، شوف افتتاحها بايه؟ ويل، والويل كما قلنا عباس واد في قاع جهنم تستغيث منه جهنم، ويل للمطففين. ايه بيعملوا ايه بقى؟ الذين اذا كالوا على الناس يستوفون، هو كالوا عليهم يعني هو راح يشتري، هو راح يشتري ياخذ حقه بزياده، يستوفى حقه بزياده. وإذا كالوهم أو وزنوهم، هو اللي هيبيع ده اللي يحصل يخسرون. فتلاقي البياع ده بقى ها يبيع لك ينصب عليه، رايح يشتري هو، راح بص البياع الثاني يقول له حط حبه كمان يا اخويا، ده احنا دافنينه سوا، احنا بنعمله في الناس، ما بتعملش فينا. لا دي بقى يا والله إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو زمانه يخسرون. قل ليلين تعبانين خربانين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. لو والله في دماغهم بعد وقيامة وقوف بين يدي الله وانهم هيسألوا عن هذا والله ما ترى الواحد فيهم يفعل هذا بأي عن أحوال. خرب أخيرتك يا راجل عشان براهم معدودة. لا هذا شيء لا يكون لا يكون. فديك السعادة سيئة وخلق سيء في التعامل عند هؤلاء عند هؤلاء. فيركز علينا نبي الله شعيب قل أوف ليه الكيل وليه والميزان. هذه واحد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ايش معنى هذه العبارة؟ انه مش معنى ان انا اقول لك اوف الكيل والميزان انت مش مطالب بالوفاء في الكيل والميزان بس. لا انت مطالب بالوفاء في كل شيء. ولذلك قال ولا تبخسوا الناس ايه؟ البخس النقصان. النقصان توقف اي شيء. اي شيء. انك لا تعطي الانسان حقه في اي شيء. في اي شيء. زي ما قال ربنا في حق نبي الله يوسف وشروه بثمن ايه؟ بخس. ايوه قليل. قليل. فكل ولا تبخسوا. قليوش. ما تضيعش حق حد. تبيعك وشراءك. تبيعك وشراءك. والقضية دي بتمس عشرات القضايا عندنا الان. عشرات القضايا عندنا الان. يقول بعض المفسرين وانا يعني استوقفني الكلام ده والله بيت حزين حزين. اقول يا الله كل مسلمين كده يا كل مسلمين كده الا مراح مرب قلة قليلة جدا. تعال اسمع تعال اسمع. يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم. يقول اهل العلم ومن بخس الناس اشياءهم ومن بخس الناس اشياءهم ان تعيب له سلعته لتنقص الثمن. كل رجل بتعبانة بخربانة. واحد راح يشتري سيارة. سيارة. جاب واحد مخصوص قال له اسمع. انا اجيبك عشان اقول لك وقت السيارة دي. قال لي يا رجل تعبانة وسيبك نلعب. لان صاحبها ماسك على 20,000. انا ما عايز اخدها 15. فانتحر بقول كده. ها? علشان تكون النتيجة ان انا ايه? اخدها بيه? وما احنا من كده. وانتو بتعملوا كده. تروح تشتري الحالة. يا رجل. طيب ما تسويش اكتر من مش عارف ايه دي ما تجيبش غير كذا فاكرينها شطارة. لكن يقتل الناس حقهم يا اخي. يقتل الناس حقهم يا اخي. سبحان الله. سبحان الله. اديله حقه في في في سلعته. ليه تعبها له وتنتقصها له كده علشان تنقص منه الثمن وتهضمه حقه. وتهضمه حقه. وتجيبه ناس مخصوص عشان تعمل ده. عشان تعمل ده. تبقى الحاجة ب 500 يقول لا يا راجل ما تساوي الا 100. ها? خلص مش هتلاقي حد ياخدها غيري. صدقني يا راجل ده فيها مش عارف ايه. صدقني انت رايح في 60 داهية. انت ما انت فاهم حاجة. انت ما انت فاهم حاجة. مش معاملتك كلها كده الان. دي مصيبة. هذه مصيبة. هذه كارثة. هذه كارثة. كارثة. فنقول شوف من بعض الناس اشياءه انك تعيد له الحاجة لتنقص تنقص له في ايه? ها? في ثمنها. دي مصيبة. دي مصيبة. دي مصيبة. او تزين سلعتك لتغشه ليدفع اكثر. ليدفع اكثر. انا اذكر والله كنت ببيع السيارة بتاعتي. وبعدين يقول لي هشتري. قلت له انت هتشتري? قال لك قبل ما تشتري. السيارة شوف عروسة واقفة قدامك لكن فيها عيبين اقول لك عليهم. واحد اثنين. عجبك تشتري مش عجبك لا. يقول واحد ما تقول يا اخي احنا هو هيقعد يفتي. انت قلت له حاجات ما تشتريش. يا اخي النهاردة يروح هيبيع العربية يروح رايح مدخلها ورثة. يقول له شوف بقى انا عايز اختبارين يا عيوب. يقول له ماشي نلعبك بالمعجون هنا ونعمل لك مش عارف ايه هنا. ايوه ونلبس عليك فرش حلو. ايوه ونلبسها للزبون بقى. ده انت اللي بتلبس مش هو اللي بيلبس. مش واخد بالك والله تعبانين. ناس تعبانه امه ضايعه. والله امه ضايعه. امه ضايعه. امه ضايعه. وده بيعمل ايه يا اخوه برضه? مش المجتمع كله. مفيش حد. دي مصيبه. دي مصيبه. وبعدين يجي ينتشي بقى الفرحات. انا بعت بقى العربيه بيعه انا بعتها ازاي يا اخوي بعتها ب 12,000 وتصدق ما تساويش 7,000 يعني انت عارف كده الله يخرب بيتك دنيا واخر يعني ده روح عند الله هيروح عند الله انت فاكر دي شطاره ودي الشطاره في نظركم هي دي الحلاوه وهو ده الاسلام هو ده الاسلام وعايشين احنا كده كل حاجه بقى بياع الفاكهه بيعمل كده هو بيغش الناس وبيحط وشه وواجهه مش عارف ايه وبياع القماش يداري الحته الشايفه والحته المنتوشه واللي مش عارف وعمالين يغشوا بعضنا بعض كل نصب في نصب كيف تفتكر ربنا يبارك لنا ويخلينا من الصوره كيف تفتكر ربنا يبارك لنا في هذه الصورة؟ كيف فين الأمانة في البيع والشراء؟ البيع والشراء إذا في قضية عامة ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أوعظ قضية عامة، قضية عامة. ولذلك أنا أقول والله نحن نحتاج إلى شعيب يقوم يصرخ في أسواقنا كلها أيا كان السوق، طعام، سيارات، كذا كذا كذا كذا كذا، بهذا الكلام يسمعه الناس ويعرف كل مسلم مدى خطورة ما يفعل، مدى خطورة ما يفعل. ولذلك الحديث كان واضحا، من غشنا فليس لا يمكن يكون من المسلمين أبدا أبدا، لأنها ليست بأخلاق مسلمين. ولكن هذا للأسف الشديد مما تفشى فينا، مما تفشى فيها. ولذلك أنا أقول نحن فعلا والله الذي لا إله إلا هو نحتاج إلى هذه الدعوة وإلى أن نسمع الناس جميعا هذا الكلام، لأننا نفتقد هذا في مجتمعنا، في مجتمعنا. وأصبح فينا من كل أجواء المجتمعات السابقة، من كل أجواء. يعني أنت حينما تقرأ من أول نوع لنبي الله عيسى فتجد ما من ذا كان في هذه الأمم إلا وتجده أصبح فينا من كل أجواء الأمم، من كل أجواء الأمم. ولولا أن الله قضى ألا يعذبنا بهلاك عام لأحرقنا جميعا الله، لأحرقنا جميعا الله، بقى فينا من كل أجواء الأمم. وكان منها المصيبة الأخيرة التي تكلم عنها الآن، الغش والنصب في البيع وفي الشراء وبخس الناس أشياءهم. هذه الأمور ينبغي أن نفيق وأن نلتفت إليها وما أحوجنا إليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمانة في البيع والشراء، وأن يرزقنا الأمانة في كل معاملاتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى دعوة شعيب وما جاء فيها في لقاء الأحد القادم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.